بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في سنن الصلاة رفع اليدين، وذكر الموضع الأول وهو استحباب رفع اليدين في عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني والثالث، قال الثانية والثالثة يستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم والبيهقي وللبخاري. ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. وهذه الأحاديث الصحيحة ترد من صحح رواية أنه يكبر، أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وأنه يكبر حين يسجد، فهي شاذة عند جماهير أهل العلم. وليس أن هذه رواية ثقة ما لم يرويه غيره حتى تكون مقبولة، بل ابن عمر رضي الله عنه منتبه جدا مع شدة اتباعه للسنة في هذه الأمور الظاهرة، منتبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود. لا يفعل ذلك في السجود حين يسجد، وهي تشمل حين ينزل من القيام بعد الركوع إلى السجود، وحين يرفع بين السجدتين، وحين يرفع إلى الركعة الثانية، وكذا حين يرفع إلى الركعة الرابعة. فهذه رواية ثقة عند من يصحح أخف ضبطا، مخالفا لمن هو أوثق منه، فهي تطبق أنها شاذة وليست أنها زيادة ثقة. الشيخ الألباني يصحح ذلك ويقول: يفعله أحيانا. الصواب أن هذا غير مشروع، وأن النفي الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه يجعل الرواية الأخرى فيها يجعلها ضعيفة، وأن الرواية الصحيحة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وليس أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. قال: وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته. زاد بعد أن قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، وقال: ولا يرفعهما بين السجدتين. زاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فقال ابن المدائني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا مؤلفا، يعني خاصا برفع اليدين، ردا على الحنفية القائلين بأن الرفع غير مشروع. وكذا رواية أو كثير من المالكين. قال: وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال. ابن المدائني يحكي أن البخاري حكى في جزء رفع اليدين عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، لتكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع، ولم يستثني الحسن أحدا. وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع في الثلاثة، من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال لا أصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث، يعني أصلا ضعف حديث ابن مسعود. قال ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له علة تبطله. علماء الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. يعني لو ثبت هيبقى في ترجيح، والترجيح يكون للأكثر والعام. قال وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسيه كما نسي غيره، لأن ثبت عن ابن مسعود، فلو سلمنا أنه قال ذلك، أنه فعل ذلك، لكان هذا نسيانا من ابن مسعود. قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان. هو الصحيح في المسألة دي أن ابن مسعود كان لا يرى كتابتهما في المصحف، وليس أنه نسي أنهما من القرآن، وإنما كان لا يرى أن تكتب الفاتحة ولا أن تكتب المعوذات، وقال لو كتبتها هو الفاتحة لكتبتها مع أول كل سورة، زي ما احنا بنقراها في الصلاة بنقرا الفاتحة وبعدين ايه سورة، يقول لو كنت هكتبها يبقى اكتبها قبل كل سورة، يعني اكتب الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين الفاتحة وآل عمران وبعدين الفاتحة وايه والنساء. ده اجتهاد منه في طريقة الكتابة، وكذلك في قضية كتابة المعوذات، ده الراجح يعني في مسألة انكار ابن مسعود كتابة المعوذات في المصحف، ان البعض يقول نسى او لم يطلع، لا هو صعب جدا يعني، لكن الصحيح انه كان لا يرى كتابته في المصحف لانهما مما يتعوذ به، فلا يحتاج الى كتابة او خاتمة المصحف زي فاتحته. قال ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، التطبيق اللي هو وضع اليدين بين الفخذين عند الركوع، يحطهم متطبقين بين فخذين في الركوع، هذا منسوخ طبعا، هذا كان ثابتا ثم نسخ بوضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. ونسي كيف قام الاثنين خلف الإمام، إنه أقام على القمع وصاحبه عن يمينه وعن شماله، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أبو اليسر وصاحبه أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله ردهما خلفه صلى الله عليه وسلم. وكذا قال أنس: وقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت العجوز خلفنا. فلا شك أن الاثنين يقفان خلف الإمام وليس بجواره عن يمينه وعن شماله. كان هذا مشروعا ثم نسخ. قال ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، من ثبت مسعود أنه لم أره صلى صلاة الصبح في غير وقتها إلا يوم النحر. صلاها قبل وقتها. يعني دي أصلا لفظها قابل للتأويل، معناها قبل وقتها المعتاد له عليه الصلاة والسلام، لكن يوم النحر صلاها أول ما تبين له الصبح، فصلاها قبل وقتها المعتاد له، لأنه كان ينتظر قدر 50 آية ما بين الأذان والإقامة حتى يجتمع الناس. فيوم النحر إن له أعمال كثيرة فإنه بكر جدا بالصلاة، فده ما يتقالش فيه نساها. قال: ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. أنا لا أدري ماذا يقصد بذلك، إن هو ابن سعود كان يجمع. قال: ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. أنا أعتقد أنه هو بالنسبة للأذان والإقامة، بس أنه هو أقام لكل واحدة، بس ليس هذا يقال فيه صفة الجمع. نسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، اللي هو أن ده مكروه، الواحد يحط مرفقه وساعده على الأرض، اللي هو نهى عن السجود كسجود الكلب، هذا ليس مشروعا. ونسي كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. طبعا ده برضه خطأ، ده مش نسيان. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فكان يقرأها كذلك، هو سمعها من الرسول كذلك. هذه نسخت تلاوتها، أو أنها من الأحرف السبعة التي يجزئ بعضها عن بعض، فاكتفى الصحابة بهذه القراءة في العرضة الأخيرة التي فيها وما خلق الذكر والأنثى، وأصر ابن مسعود على أن يكتب في مصحفه، أن يكتب في مصحفه وأن يقرأ في الصلاة وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذه حكمها حكم القراءة الشاذة المخالفة لرسم المصحف، إما أنها منسوخة أو اكتفي بغيرها فلم تتواتر هذه القراءة، فيكون حكمها حكم الحديث، حكم الحديث الصحيح، وليس حكم القرآن الذي يقرأ به في الصلاة، لأن الجزء المخالف لاسم المصحف لم يتواتر. صح إسناده طبعا ابن مسعود، هو بيحمل كل ده على نسيان ابن مسعود، وليس كذا، بعضه فيها يحتمل النسيان وبعضها يحتمل الاختلاف في الاجتهاد. إذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ طبعا الحنفية عندهم تشديد، لأن ابن مسعود من أهل الكوفة، أهل العراق، تعلموا على يد ابن مسعود، فهم يقدمون ما تعلموه على غيره، لكن الصحيح رفع اليدين بلا شك. الموضع الرابع أو المرة الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر إذا قام. بعض الروايات فيها كبر ثم قام، ودي اللي اعتمد عليها الشيخ الألباني في أنه يكبر يرفع يديه جالسا، وكثير من الإخوة تقليدا، كثير من المشايخ تقليدا للشيخ الألباني يقولون ذلك، مع أن الروايات الصريحة في أنه إذا قام وليس قبل أن يقوم. كبر رفع يديه ثم قام، أي ثم استتم قائمة، وليس ثم شرع في القيام. وفي الرواية الأخرى حين يقوم من الثنتين، حين يقوم، يبقى السنة أنه هو أثناء القيام. وابن حجر رحمه الله نقل الاتفاق على أنه لا يشرع إذا استتم قائمة. وده الإخوة كتير جدا تخالف في هذا، مع أنه ابن حجر نقل اتفاق عليه أنه هو يقوم ويزبط وبعدين يروح يرفع يده. لا، السنة حين يقوم من الثنتين، حين يقوم أثناء القيام وهو في الطريق يرفع يده، وليس قبل كما يعني يفعل من يتبع الشيخ الألباني، وليس بعد أن يستتم قائما كما يفعله البعض، لأن هذا الرفع أثناء القيام يفوت موضعه إذا استتم قائما ودخل في الركن التالي. خلاص ماشي، خليه يتعود على غيره، اللي تعود على حاجة نعوده على غيره وخلاص، معلوش حاجة إذا كان ناسيها، دي كلها من سنن الصلاة. كان إذا قام من السجدتين يعني من الركعتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر. طبعا بقيت الركعات اللي هي القيام إلى الركعة الثانية والقيام إلى الركعة الرابعة، القيام من الركعة الأولى بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لا يشرع رفع اليدين، لأن ذلك داخل، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود، ولا يفعل ذلك في السجود. حديث كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه، والمراد بالسجدتين الركعتين، صححه شيخ الألباني. قال: مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. قال الشوكاني: وعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها. وده الأصل، أن الرجال شق، أن النساء شقائق الرجال، وأن خطاب صلوا كما رأيتوني يصلي للرجال والنساء. قال: وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، لأن بعض المتأخرين قال أن المرأة لا ترفع رفعا بليغا، يعني تقتصر، لا ندري من أين أتى بذلك، كأنه رأى أن رفعها حذو المنكبين أو حذو حيال الأذنين أن ذلك فيه نوع من الانكشاف، ولا يلزم ذلك، ولا دليل على ذلك، ولا انكشاف في هذا أصلا، إنما هو من تكلف بعض المتأخرين. هذا بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة. وضع اليمين على الشمال. قال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابية وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه يعني. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وغيره، وقال النووي إسناده صحيح. قال ابن عبد البر: لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ. وقال قال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله. طبعا المشهور عن المالكية هو إيه؟ الإمثال، وأصبح هذا هو المعتمد عند المتأخرين. لكن قول ابن عبد البر ده من أقوى ما يستدل به عليه، من مالك لم يزل يقبض حتى لقي الله. ويقال أنه لما ضربه أبو جعفر المنصور في أمر القضاء كانت يده تؤلمه فأرسلها، لكن هذا أولا لا يثبت. ويكفينا قول ابن عبد البر وهو من أعلم المالكية ومن أعلم نزم مذاهب أهل العلم أن فعل مالك أنه لم يزل يقبض حتى قبضه الله، لم يزل يقبض يعني بيده اليمنى على اليسرى حتى لقي الله. قال موضع وضع اليدين. قال الكمال ابن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة. والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية تحت الصدر. وعن أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما. قال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واقع عندهم. انتهى. ولكن قد جاءت رواية تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، وده هو الصواب. فعن هلب الطائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. الله أعلم، يعني مفصل الرسل يعني، والله أعلم. رواه أحمد وحسن الترمذي، صحه الشيخ الألباني، حسن الشيخ الألباني. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فالسنة يضعها على الصدر، ليس تحت الصدر ولا تحت السر، يعني يضعها على إيه؟ على صدره. الحديث رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغى والساعد. البعض يحطها كده، هذا ليس من السنة أن يضع يده على المرفق. السنة أن يضعها على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الزنقة يلم نفسه، وإن عجز خلاص يعني. لكن أصلا هو الناس متوقفش يزنقة لدرجة أن هم إيه؟ هم معوجين. فالسنة نوضع على الكف والرسغ والساعد، والبعض يقبض والبعض يبسط. والرواية الثابتة كونه يقبض زي بيقول ابن عبد البر: لما يزال مالك يقبض والبعض التاني يضع، فلا بأس أن تكون مبسوطة أو مقبوضة. يبقى بقى أن هذا كما سمعتم الروايات في الصلاة، فأكثر أهل العلم يرون في الصلاة أي في القيام الأول قبل الركوع. وسئل الإمام أحمد عن وضعهما بعد الرفع من الركوع، فقال: إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما. ولم يرد حديث صحيح يدل على إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا معشر الأنبياء بتعجيل في تلاوة الأخير صحيحنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يبقى الأصل في كل قيام في الصلاة أن يضع يده على يديه على صدره. هنستثني ما ورد به الدليل في المواضع المختلفة. نقول في الركوع ثبت الدليل بأنه كان يضع يديه على ركبتيه. في السجود ثبت الدليل أنه كان يضع يديه على الأرض ويسجد بين كفيه. في الجلوس ثبت الدليل أنه كان يضع يديه على فخذه ويلقم يعني أصابع ركبته. إذن ما الدليل على الإرسال بعد الرفع من الركوع؟ لم يأتي أحد بدليل. قال بعضهم أن هذا هو الأصل، ولو كان منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ثابتا لنقل، نقول قد نقل لأنه قال في الصلاة كان إذا قام في الصلاة، أليس هذا قياما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام، كان إذا قام في الصلاة. خلاف سائغ طبعا، الخلاف في هذه المسألة خلاف السائغ. نقول هذا قيام، وظاهر الحديث العموم كان إذا قام أي أي قيام في الصلاة وضع يده اليسرى اليمنى على اليسرى على صدره. وضع اليد ولا الكف؟ اليد هي الكف، يضع يده على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ما يحطش كده لأن كده ما يحطش على الرسغ، وما يحطش كده لأنه تجاوز المرفق، ويبقى ما يحطش. إذا أطلقت كلمة يد يبقى تطلق على الكف، فاقطعوا أيديهما يبقى قطع ليه الكف للرسغ، يبقى عشان يضع على ظهر اليسرى بالطريقة دي. لكن أقول الظاهر من الأدلة في كلمة في الصلاة العموم ومن كلمة إذا قام العموم، لذلك نقول بأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إلا من كان لا يرى وضع اليدين. اللي بيرى الإرسال في الأولاني هو اللي نقل عنه الإرسال في الثاني، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بوضع اليدين على الصدر في القيام الأول ثم نقل عنه الإرسال بعد الرفع، فليس هناك دليل على الإرسال أصلا، ولا يقال هذا هو الأصل. من أين أتيت بأن هذا هو الأصل؟ إذا نظرت إلى الناس وقد وقفوا كل على راحته، هذا وضع يده خلف ظهره، هذا وضع يده على ذقنه، وذاك وضع يده على رأسه، كل واحد بيحط ايده، شوفوا الناس بتحط بتقف ازاي، هتلاقيهم كلهم واقفين كده، مش هتلاقي حد واقف كده ابدا. فالزعم بان هذا هو الاصل يحتاج الى دليل. الاصل ان الانسان يضع يديه حيث شاء، فبدلا من ان نقول يضع الناس ايديهم حيث شاءوا نلتزم بالعموم الذي ورد. ثم العلة في هذا الامر ماذا؟ الخشوع على الصحيح، والخشوع مطلوب في القيام الثاني كما هو مطلوب في القيام الأول. قولهم إن هذا القيام مبني على التخفيف فلا يشرع ذلك، نقول ولو كان مبني على التخفيف فإنه يشرع ذلك، فإن فيه أذكار يشرع أن تقال والإنسان خاشع. ثم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوله حتى يقال قد وهم أحيانا، لذلك نقول مشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى. المكاثرة بأن أغلب أهل العلم لا يرون ذلك، نقول يكفي أن الإمام أحمد قد خير فيه، دليل على أن المسألة كانت معلومة وقت الإمام أحمد ولم ينقل إجماع في ذلك، فلا نترك عموم السنة لأجل كثرة من خالفها. والله أعلى وأعلم، قل قولي هذا واستغفر. نعم، ده دليل آخر بقى، أن الرسول قال حتى كان يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه، وهذه العظام كان موضعها قبل الصلاة كذلك.